اكبر بلد واغلى بلد من دون حدك نتحد والسيد صنع العهد هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق هي برق التوحيد فوق فوق العلالي والبروق المجد بك دايم يلوق هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق في ظل كنق المملكة سلمان والعز ادركه والمجد دربا يسلكه هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق الله اكبر وابتدى قبل مناشي القدم يسمع لك مول العدا هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق ابو العزم وابو الحزم سلمان سلمان العزم يقدم ولا الخصم يخزم هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق يا سيدي ورقع سنود الشعب كله لك جنود أشيل وندعس للحشود هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق وصيه من أجدادنا ومرثه لأحفادنا الموت لأجل بلادنا هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق سلام يا أمير الشباب يا سيدي دمث الجناب يا اللي طموحك للسحاب هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق الشعب يدعم رؤيتك يا محنك بعقليتك يا صارم بشخصيتك هذا السعودي